الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا كريما. واحد يضع شيء هنا عشان ما يزعجنا الصوت. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي، هذا الباب يتعلق، يعني بهذه الترجمة هذه يتعلق مجموعة مسائل. الأولى المناسبة، ما مناسبة ذكر قتال أهل البغي هنا؟ المناسبة أن وصف أهل البغي شبيه بوصف قطاع الطريق. يعني لاحظ سابقا في قطاع الطريق قال: يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. جيد، يعرضون للناس ويأخذون ماذا؟ يأخذون المال، هذا شغلهم المال. طيب هؤلاء ماذا؟ لاحظ إيش قال؟ قال هنا: قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام مو على أفراد الناس، لا يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فهؤلاء عندهم في فكر، في شيء يخرجون لأجله، يعني عندهم شيء حجة لأجلها هم قد خرجوا. أولئك لصوص، قطاع طريق، عصابات، شيء من هذا القبيل. يعني لو أردنا باللغة المعاصرة كيف نقول؟ نقول إنه قطاع الطريق جريمة أمنية، وأما أهل البغي فجريمة سياسية. جريمة سياسية. والذين يعني هؤلاء المتشابهون، عندنا ثلاثة أصناف متشابهة. عندنا قطاع الطريق الذين يسمون المحاربين، وعندنا أهل البغي. عرفت وصفهم، عرفت كيف يعني ما وجه الشبه. وجه الشبه كلاهما فيه تعرض للناس بسلاح وأشياء من هذا القبيل، لكن هؤلاء مختلفون عن أولئك، إن هؤلاء يخرجون على الإمام وأيضا لهم تأويل، وهذا التأويل هذا تأويل سائغ. طيب يبقى عندنا صنف ثالث لم يذكره المصنف ونذكره إن شاء الله في الأخير، وهم الخوارج. وهم الخوارج. الخوارج عندهم تأويل غير سائغ مطلقا، غير سائغ مطلقا. هؤلاء لهم تأويل سائغ، الخوارج تأويل إيش؟ تأويل غير سائغ. طيب بالتصنيف كيف نقول جريمة الخوارج؟ نقول جريمة الخوارج إيش تكون؟ أمنية ولا سياسية؟ سياسية دينية أيضا. أي لماذا؟ لأن لهم اعتقاد فاسد، هم يكفرون بالكبيرة وما إلى ذلك، فلهم اعتقاد فاسد هم يخرجون به. ليس فقط أنهم مثلا ينقمون على الإمام شيئا ولا يطلبون مظلمة ولا شيء من هذا القبيل، لا. إذن هذا أول شيء عندنا، المسألة الأولى مناسبة ذكر الباب هنا. المسألة الثانية أنه لابد تنتبه إلى أنه يوجد أشياء تشبهه، واحد الذي تقدم، واحد سيأتي إن شاء الله في الأخير أذكره لك. الفائدة الثالثة المتعلقة بهذه الترجمة هي أن قتال أهل البغي، مع أن الفقهاء يذكرونه هنا، يعني فقهاء الحنابل يذكرونه هنا في داخل كتاب الحدود، إلا أنه ليس حدا، إلا أنه ليس حدا، بخلاف السابق محاربين قطاع الطريق. أولئك الكلام فيهم فيه حد، صح ولا؟ فيه تنويع على أربع مراتب. أما هؤلاء فليس حدا. ما دام ليس حدا، لماذا ذكر هنا؟ نقول لما تقدم لك، لما إنه هذا أشبه شيء كمناسبة بأن يذكر هنا. وإلا لو واحد جاءنا وقال أنا سأذكر هذا الباب مع كتاب الجهاد، نقول يمكن له وجه، له وجه ما، لأنه قتال مشروع، قتال مشروع، لكن الفئة المقاتلة ليست فئة كفار، لكن فئة المقاتلة ليست فئة كفار وإنما فئة مسلمين. إذن هذه كم مسألة قلنا؟ ثلاث ولا أربع تتعلق بالترجمة؟ إن كانت ثلاثا فخذ الرابعة، وإن كانت أربعا فخذ الخامسة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الأصل في قتال أهل البغي، الأصل في قتال أهل البغي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا هو الأصل، بينما تلك السابقة الأصل فيها آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وسبحان الله لاحظ كيف يعني هذه الآية لو رجعت إلى تفسيرها ستجد في يعني المفسرون يذكرون بعض اللطائف الجميلة في تفسيرها، منها مثلا أن هؤلاء مع أنهم خرجوا وقاتلوا وصار لهم شوكة ومنع وقاتلوا الإمام ففعلوا محرما ومعصية، إلا أن ذلك كله لم ينزع عنهم اسم الإيمان، بقوا على أصل اسم الإيمان. طيب، وهذا خذوا فائدة إنه في أهل البغي يعني الذي يفعلونه هو فسق فيكونونهم فساق، بينما الذين سيأتون للقسم القسم الثالث الخوارج فساق عند أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم وهو المشهور في المذهب، وقيل كفر، لكن هؤلاء لا، هؤلاء فقط فساق. يقول رحمه الله: باب قتال أهل البغي أي الجور والظلم والعدول عن الحق. مبين يعني من تفسيره من الأساس أنه جور ظلم عدول عن الحق، إذن هذا خروج عن الواجب على المسلم، وهذا الخروج هو الذي يجعلهم فساقا. ثم أشار المصنف إلى تعريفهم. لاحظ، لم أقل عرفهم، وإنما أقول أشار إلى تعريفهم، لأن طريقة التعبير في الزاد ليست تعبير تعريف. طيب، وإنما مباشرة دخل المسألة، قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ. فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول قال: خرج قوم لهم شوكة ومنع. هذا هو القيد الأول. ما معنى منع؟ قال: بفتح النون جمع مانع كفسق وكفر، وبسكونها بمعنى امتناع أن يمنعهم، ومنعه. طيب، يعني هذا هو الشرط الأول، أن يكونون قوم ولهم شوكة ومنعة. كيف يعني لهم شوكة ومنعة؟ يعني أن الإمام لا يستطيع أن يكفهم بسهولة، بل لا بد أن يحشد جيشا وجماعة حتى يقاتلهم. فهذا هو الشرط الأول. فقال: على الإمام. هذا هو الشرط الثاني. العزيز سلامات مريض؟ طيب زين. قال: على الإمام. هذا هو القيد الثاني، أن يخرجوا على الإمام. ولاحظ قال الإمام، هذه لا يعني لا يلزم أن تكون العهدية، يعني الإمام الذي هو على الشرط الذي سيأتي بأن يكون عدلا وإلى آخره. طيب، بل إنهم ينصون هنا أنهم من خرجوا على الإمام سواء كان الإمام عدلا أو فاسقا فإنهم يكونون من أهل البغي. يعني يمكن نقول بشيء من التجوز أن الاستغراقية وليست عهدية، يعني ها شوية كذا، يعني لو ندقق شوي يمكن ما يسلم لنا، بس يعني أقصد أنه لا يشترط أن يكون عدلا. ثالث قال: بتأويل سائغ. هذا هو الشرط الثالث، أن يخرجوا على الإمام بتأويل سائغ. فهذان شقان: الأول أن يكون فيه تأويل وخرج به قطاع الطريق. هذولا ما عندهم تأويل، جيب الآيفون، جيب الفلوس، جيب السيارة، كذا قطاع طريق هذولا. طيب، فهؤلاء يخرجون. ولاحظ قال: بتأويل سائغ. إيش رأيكم لو رفعنا كلمة سائغ وضعنا مكانها كلمة بتأويل صائب؟ ما يكون أحسن؟ نفس المعنى ولا يختلف؟ سائغ صائب، ها مختلف. سائغ أوسع من صائب. بمعنى أنه قوله بتأويل سائغ، هذا يخرج التأويل غير السائغ. إيش تأويل غير سائغ؟ مثل ما سيأتيك بعد قليل، مثل ما لو قالوا مثلا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طيب، أو قالوا أنه والله هذا الإمام من القبيلة الفلانية ونحن في هذا المكان القبيلة الأخرى أكثر، نخرج عليه حتى يكون الإمام منا. طيب، فهذا كله تأويل غير سائغ. تأويل سائغ يعني هذا سواء يكون متعلق بحقوق الله أو حقوق الآدميين، سواء كان متعلق بحقوق الله أو حقوق الآدميين. حقوق الله يقولون يعني مثلا مضيع لشيء من حقوق الله، يعني شيء من الفرائض أو غير هذا. وحقوق الآدميين يقولون يظلم الناس، يعطي الناس الفلانيين أكثر من الناس الفلانيين مالا أو جاها أو إلى غير ذلك. كل هذا قد يكون صواب وقد يكون خطأ. طيب، فلاحظ المصنف إيش قال؟ قال تأويل سائغ. التأويل السائغ لا يشترط أن يكون صوابا، لا يشترط أن يكون صوابا. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ولو لم يكن فيهم مطاع، ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة. يقول لا يشترط في هؤلاء الذين يخرجون أن يكون فيهم شخص مطاع، المهم أن يكون لهم شوكة ومنعة. المهم أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني لا يشترط أن يكون لهم شخص واحد فقط يأتمرون بأمره وينتهون بنحيه، المهم يكون لهم شوكة ومنعة. قال ولو لم يكن لهم مطاع فهم بغاة ظلمة. أعاد الإشارة إلى نفس المعنى الذي قبل قليل، بغاة ظلمة، فهذا يفيد عدم جواز خروجهم. وهؤلاء يسمون بغاة ويسمون أهل البغي، وعكسهم يسمون أهل العدل. يسمون أهل العدل. من هم أهل العدل؟ فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الفئة التي تقاتل مع الإمام يسمون أهل العدل، والمقاتلة هذه اللي خرجت هؤلاء يسمون إيش؟ البغاة. قال فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، مثل ما قلت قبل قليل مثلت لك، قال فقطاع طريق. هذه هي المناسبة التي لأجلها سيقى هذا الباب هنا، أنه إذا لم تتحقق الشروط فإنه يرجع إلى قطاع الطريق. تجاوز هذا قوله نصب الإمام فرض، تجاوزه إلى قوله في الصفحة التي بعدها ويجب عليه على الإمام أن يراسلهم. نكمل الكلام على أهل البغي، نكمل المسألة كاملة ثم نرجع إلى تلك المسألة منفصلة نوعا ما. يقول ويجب عليه على الإمام أن يراسلهم. الآن يقول لك هؤلاء خرجوا على الإمام، لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ. طيب، ما الواجب الشرعي على الإمام؟ يقول يجب عليه على الإمام أن يراسلهم سواء يراسلهم يرسل لهم أحدا أو يكلمهم مكالمات أو يراسلهم بالواتس أو أي شيء. يعني المهم أنه ما يشترط صيغة معينة، مكاتبة، مشافهة، يرسل لهم وفد، يكون باتصال عن بعد، أي شيء، المهم أنه يحصل هذا. يراسلهم أي البغاة، فيسألهم عما ينقمون منه، أو فيسألهم عما ينقمون منه. فإن ذكروا مظلمة أزالها. يقول إذا قال إنه قالوا إننا خرجنا بسبب المظلمة الفلانية، إنك ظلمتنا أو ظلمت الفلانيين أو كذا، فيقول أزالها، يعني يجب عليه أن يزيلها. لماذا نقول يجب عليه أن يزيلها؟ لأن هذا في حفظ للجماعة، في حفظ للجماعة، وفي حفظ من جهة أخرى للدماء والأموال، بدل ما يحصل قتال وما إلى ذلك، خلاص يدفع ذلك الشر بإزالة هذا. قال وإن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة كشفها، هذا يحصل أحيانا. يعني في القديم والحديث يقول لبعض الناس الذين يخرجون شبهة يدعونها، يعني يقولون إنك تفعل كذا وكذا وهذا من الموالاة المخرجة من الملة مثلا، ثم يبين لهم أنني لم أفعل هذا كذا وإنما فعلته كذا إلى آخره. فيقول إن ادعوا شبهة كشفها، نفس الشيء نقول يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه هذا في حفظ للجماعة وما إلى ذلك. قال لقوله تعالى فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك. يقول ما في طريق للإصلاح إلا هذا، هو إزالة ما يذكرون من مظلمة أو ما يدعون من شبهة. ولهذا علي رضي الله عنه لما خرج عليه أهل البصرة قبل وقعة الجمل، أرسل إليهم ابن عباس وكذلك الخوارج لما خرجوا الحرورية نفس الشيء، أرسل إليهم ابن عباس في القصة المشهورة التي لما ذهب إليهم وناظرهم 3 أيام وكانوا 6,000 فرجع منهم 4,000، رجع منهم 4,000. فيجب على الإمام أن يرسل لهم من يكشف يعني ما عندهم من شبه وما إلى ذلك. قال فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله. يقول هذا أيضا شيء آخر، أنه لو كان شيء ينقمون منه لا يحل فإنه يزيله، يعني يجب عليه أن يزيله لنفس المعنى المذكور. قال وإن كان حلالا، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بيّن لهم دليله وأظهر لهم وجهه. ونفس الشيء يقال في تلك نفس الشيء تماما. ولهذا يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج كانوا يتظاهرون بالعبادة والخشوع وما إلى ذلك، فسألهم عن سبب خروجهم، ثم يعني كشف لهم بعض الشبه أو كشف لهم جميع الشبه التي ينقمون، حتى رجع منهم من رجع. قال فإن فاءوا، فلاحظوا يا شباب موضوع قتال أهل البغي ونفس الشيء قتال الخوارج، كله يرجع ترى إلى فعل علي رضي الله عنه، قتال أهل البغي مع أهل الشام، لأنه عند أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم أنه أهل الشام هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فهذا قتال أهل البغي، وقتال الخوارج لما خرج الحرورية. قال فإن فأوا يرجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم. نفس الشيء يقال يجب عليه أن يتركهم، إلا إذا كان خاف منهم نقض عهده وما إلى ذلك فإنه يحتاط لذلك. قال وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا. يقول وإلا يرجعوا، أي وإن لم يرجعوا عن خروجهم هذا، قال قاتلهم وجوبا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقول المصنف رحمه الله هنا قاتلهم وجوبا، هذا يعني أنبه على أمرين يتعلقان به. الأمر الأول أن مقاتلته إياهم مقيدة بالقدرة، إذا كان ما يستطيع على هذا ينتظر حتى يقوى على ذلك، حتى لا تقع فتنة أشد. الأمر الثاني ونبه عليه في الإقناع هو أنه يجب عليه قبل أن يقاتلهم، يجب عليه أن يعظهم ويخوفهم بالقتال، يجب عليه أن يعظهم ويخوفهم بالقتال. وهذا أمر مهم يا شباب، هذا أمر مهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الناس نقاش مناظرة ما أدري إيش استقر على رأيه، فإذا جد الجد ورأى أن فيها سلاح ودماء وكذا قال لا، ما يعني يرجع ما هو عليه. وليجل هذا يجب على الإمام أن يعظهم ويخوفهم بالقتال. وخذ أيضا شيء ثالث هو أنهم لو استنظروا الإمام، لما خلاص يعني وصل معهم إلى حد القتال أراد يقاتلهم، قالوا أنظرنا مدة 2 أو 3، نقول يجب عليه أن ينظرهم إلا أن يخاف منهم شيء، لكن الأصل أنه يجب عليه أن ينظرهم. لاحظوا يا شباب عندنا نحن أصل كلي حفظ الدماء، حفظ الأموال، عصمة نفوس المسلمين. من جهة أخرى عندنا حفظ جماعة المسلمين، استقامة أمر المسلمين، صلاتهم، خروجهم، دخولهم، عبادتهم، بيعهم، شراءهم إلى آخره. فلاحظ الشرع يعني كل الأحكام هذه حتى تراعى جميع هذه المصالح الشرعية. قال وعلى رعيتي معونته، على تفيدنا إيش؟ تفيدنا الوجوب كما في أصول الفقه يمثلوا لها، وعلى المولود له رزقنا وكسوتنا بالمعروف، فعلى تفيد الوجوب، يعني ويجب على رعيتي معونته، يجب على رعيتي معونته، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي العمومات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن العمومات إنما الطاعة بالمعروف. وأيضا في المقابل من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ونحو هذا، كل هذه النصوص تفيد أنه لابد أن تساعده رعيته على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم. هذا استثناء وتنبيه، هذا استثناء وتنبيه، كأنه يقول ولكن يحرم قتالهم بما يعم إتلافه. يقول يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمن جنيق ونار إلا لضرورة. يقول الشيء الذي يعم إتلافه هذا يحرم أن يقاتلوا به، يحرم أن يقاتلوا به. لماذا؟ نحن نريد نكسر شوكتهم من جهة، وفي المقابل نريد أن نحافظ على ما يمكن المحافظة عليه من نفوس المسلمين حتى ما تختل الأصول الشرعية، ما يخل بعضها البعض. فيقول يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمن جنيق ونار. هذه الأمثلة التي عندهم في الأمثلة المعاصرة، القنابل الكبيرة، القصف الجوي، شيء من هذا القبيل، كله يحرم قتالهم حيث كانوا مسلمين، حيث كانوا مسلمين فإنه يحرم قتالهم بذلك. أما إذا كانوا غير مسلمين فتقدم لك في الجهاد الضابط في ذلك، وأنه لا يخشى قتل الصبيان والنساء وما إلى ذلك. قال كمن جنيق ونار إلا لضرورة، إلا لضرورة. إيش مثال الضرورة؟ مثال الضرورة أن يعجز أهل الحق والعدل عنهم فلا يستطيعون أن يكسروهم إلا بذلك. هذا مثال الضرورة، فهذا هو المستثنى الأول، هذا هو المستثنى الأول. المستثنى الثاني لم يذكره المصنف، وهو أنهم إن فعلوا ذلك، هم بادروا أهل العدل بذلك، فلأهل العدل أن يفعلوا بهم نفس الفعل. واضح؟ يعني البغاة بادروا أهل العدل بما يعم إتلافه من جنيق، نار، قنابل كبيرة، مدري إيش، فنقول يجوز على هيئة المقابلة، على هيئة المقابلة لما فعلوه. قال وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال. تقدير الكلام ويحرم قتله، ويحرم قتله ذريتهم، ذرية أهل البغي. لماذا يحرم قتل ذريتهم؟ لأنهم لا يزالون على أصل العصمة، على أصل العصمة. وكما قلنا في الكفار أن ذريتهم لا تقتل كما جاء في حديث صحيح مسلم، فكذلك هذا من باب أولى، لأنهم لا يزالون على الإسلام. وكما استثنينا هنالك، أنه إلا إن وقع منهم قتال اللي هو النساء والصبيان، فإنهم حينئذ يكونون مباح الدم، فكذلك هنا نفس الشيء. فإذا شاركت امرأة مع أهل البغي أو شارك أطفال مع أهل البغي فيكون الحكم هو الحكم، يعني أنهم يقتلون. قالوا يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم. هذا مهم. مدبرهم، ما معنى مدبرهم؟ مدبرهم الهارب الذي يعني هارب على انكسار شوكته، وليس هارب لأجل أن يتحرف لقتال أو نحو ذلك. فهمت؟ ليس هارب لأجل يصعد مكان أعلى أو نحو ذلك، لا، الهارب عن المعركة، هذا يحرم قتله، يحرم قتله. قال وجريحهم، يقول من جرح منهم فإنه يحرم قتله، كما جاء عن علي رضي الله عنه يوم الجمل، كما جاء عن علي رضي الله عنه يوم الجمل. وكذلك من ترك القتال منهم فإنه يحرم أن يقتل، فإنه يحرم أن يقتل. إذن صار عندنا يحرم قتالهم بما يعم إتلافه، يحرم قتل الذرية، المدبر، الجريح، من ترك القتال. بقي ضابط من ضوابط قتالهم، وهو أن أموالهم تبقى على الحرمة، أن أموالهم تبقى على الحرمة. فإن قلت ماذا لو أن واحد من أهل العدل قتل إنسانا من أهل البغي وهو مدبر، أو قتل امرأة منهم، أو قتل جريحا، فهل يقتل به باعتبار أنه قتل مسلما؟ الجواب لا يقتل به للشبهة، لا يقتل به للشبهة. قال المصنف ولا قود بقتلهم. قتل من؟ البغاة؟ لا، قتلهم قتل من يحرم قتله هؤلاء الذين ذكروا آخرا. فيقول لا قود بقتلهم، لماذا؟ نقول للشبهة، نقول للشبهة. طيب هل يذهب دمه هدرا هذا الذي قتل؟ نقول لا، هذا مسلم يبقى على الإسلام. قال بل الدية، بل الدية يعني بل تجب الدية، يعني لأنه معصوم. يعني لأنه معصوم. قال ومن أسر منهم، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. يقول من أسر منهم، من أسر من أهل البغي فإنه يحبس إلى متى؟ قال حتى لا شوكة ولا حرب، يعني حتى تنكسر شوكة أهل البغي وتضع الحرب وزارها معهم. طيب الآن حصل قتالهم وانكسروا ووضعت الحرب وزارها، الآن ما الأحكام التي بعد ذلك؟ يقول وإذا انقضت يعني الحرب معهم، فمن وجد منهم ما له بيد غيره أخذه. يقول من وجد منهم، منهم منين؟ من البغاة، من البغاة، ما له بيد غيره، بيد غيره يعني من أهل البغي والعدل أخذه. لماذا؟ قلنا إن أموالهم تبقى على أصل إيش؟ الحرمة، تبقى على أصل الحرمة. قال وما تلف حال حرب غير مضمون. وما تلف حال حرب اكتب من الفريقين، لاحظوا يا شباب هؤلاء، هؤلاء يخرجون بتأويل صح، فلأجل هذا صار لهم بعض الأحكام هذه، ما تلف حال الحرب غير مضمون، بينما قطاع الطريق يضمنون كل شيء، قطاع الطريق يضمنون كل شيء، ما عندهم أصلا، ما عندهم شبهة خرجوا لأجلها. يقول وما تلف حال حرب قلنا من الفريقين، وقول حال حرب هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. يقول غير مضمون، غير مضمون، الذي يتلف حال الحرب غير مضمون. لماذا هو غير مضمون؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من الأنفس والأموال، يعني علي رضي الله عنه لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من الأنفس والأموال. وقلت لك إن قيده، إن قوله حال حرب هذا قيد مفهومه، أي أنه لو كان الحرب غير قائمة وأتلف أحد الفريقين من مال الآخر فإنه يكون مضمونا على الأصل، فإنه يكون مضمونا على الأصل. طيب هل يجوز، ها هنا مسألة، مسألة، هل يجوز للإمام وأهل العدل أن يستعينوا بالكفار على قتال أهل البغي؟ الجواب الأصل المنع، الأصل المنع، إلا في حالتين، مثل رأيتم المسألة التي في الصفحة السابقة آخر سطر قال يحرم قتاله بما يعم إتلافه، قال هناك إلا لضرورة وإلا إذا بدأونا صح؟ نفس الشيء المسألة هذه، نفس الشيء، يعني يحرم أن يستعان بالكفار على قتال المسلمين من أهل البغي إلا في حالين، إما ضرورة يخاف خلاص أن يظهروا على أهل العدل، وإما أي وإما على هيئة المقابل أن يستعين أهل البغي بالكفار فيستعين أهل العدل كذلك بالكفار، والله أعلم.